بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأخرى فقال: الشعر هكذا وهكذا، ثم نقصا في الثالثة أصبعا. لا نزال نورد الأحاديث التي أخرج الإمام مسلم في بيان أن الشعر العربية 29 يوما، وقد يكون 30، لأنه مرتبط بظهور الشعر ورؤية هلال الشهر، والشهر 29 يوما وشيئا. قد تجتمع هذه الأشياء وتكون يوما فيكون الشهر 30 يوما، وقد عرض علماء الفلك أن الشهر العربي 29 يوما وربعا، ولهذا قالوا: قد تجتمع هذه الأرباع وتكون في الشهر الرابع يوما، فيكتمل بذلك 30 يوما. وأما الشهر إذا كان معتمدا على الحساب الشمسي فقد ضبطه علماء الفلك بأن هذه الشهور 6 منها 30 يوما، و5 منها 6 منها 31 يوما، و5 منها 30 يوما، وشهر واحد، وهو إما أن يكون 28 يوما أو يكون 29 يوما، لكن ذلك يحدد في كل 4 سنوات، يكون 29 يوما. وفي بقية السنوات الثلاث يكون 28 يوما، وشهورهم محددة الأيام لا تنقص ولا تزيد، بخلاف الشهر القمري فإنه قد يتتابع فيه النقص فيكون شهرين أو ثلاثة أو أربعة 29 يوما، ويكون منه شهر أو شهران أو ثلاثة 30 يوما، ولا ضابط له إلا الرؤيا. ولهذا أناط الشرع الأحكام والعبادات بالرؤى لمن اعتمد على بداية الشهور، فقال في الصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، هكذا جاء، أو فأكملوا العدة 30 يوما. وحديث تبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الشهر 29 يوما، أن الشهر 29 يوما يكاد يتواتر، فقد رواه عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، وهذه الرواية التي بين أيدينا رواها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال فيها هكذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا، يعني 29. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد يعني ابن أبي وقاص قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9. وهذا بيان لما أبهم في اسم الإشارة من قوله هكذا. قال 10 و10 و9 مرة، ثم رواه الإمام مسلم من طريق أخرى على سبيل المتابعة كما هي عادته رحمه الله. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهذاس قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال في هذا الإسناد، والإسناد عنه هو عن محمد بن سعد بن أبي عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص. ثم قال رحمه الله فيما ترجم له الإمام والنووي، قال باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. هذه الترجمة بحسن صيغة الإمام النووي. وهذه مسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم قديما. تلك هي: هل الهلال واحد يرى أم أن له منازل يظهر في بعضها ويختفي عن بعضها؟ فيكون لكل أهل بلد ولكل أهل منزلة رؤية. يكون لكل أهل بلد ولأهل منزلة رؤية خاصة، فقد يتوافقون وقد يختلفون. وهي من المسائل التي يجري فيها الخلاف أو جرى فيها الخلاف قديما. وأبرز أو أول خلاف ظهر في ذلك ما كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث أخبر إن الناس في الشام صاموا يوما لم يصم فيه أهل المدينة، وعزى ذلك إلى اختلاف المنازل. فظهر في أهل الشام ولم يظهر عند أهل المدينة. وسار على هذا المنهج عدد كبير من الفقهاء، ولعل هذا هو الذي يشير إليه الإمام النووي في هذه الترجمة. وذهب آخرون إلى أن الرؤيا واحدة والهلال واحد، وإذا ثبت في بلد يظهر في بلد أخرى ما داموا يشتركون في الليل أو في جزء من الليل، لأن حركة الشمس وحركة الهلال والقمر حركة واحدة مضطردة. فأينما غابت الشمس يظهر الهلال، لكن قد يعتري هذا الظهور شيء من الموانع كالغيم أو القطر، أو ما يمنع من رؤيا الهلال. لكن في الواقع يظهر الهلال، لأن الحركة مضطردة ومتساوية بين الشمس والقمر، ودورانها أو دوران الأرض حولها يعني أمر مستقر. وكان من المناسب أن الناس ما داموا يشتركون في جزء من الليل أن تتحد رؤيتهم، وإنما يختلف الأجزاء التي لا تشترك بالليل، يعني كالواقع عند أهل الشرق وعند أهل الغرب. فمثلا الوقت الذي يكون فيه أهل المشرق في النهار يكون أهل المغرب بالليل، ولذلك لا تتحد رؤيتهم ولا يتساوى ظهور الهلال عندهم، بل يختلف لاختلاف هذه المطالع. لكن المسألة لا تزال يعني في طور النقاش والخلاف بين الفقهاء وعند الفلكيين، بما هو مشاهد في كل عام، بل ربما في كل شهر، والمسألة لا تزال تخضع للبحث والدراسة والنقاش. لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ومن توجيه هو الذي يحسم لنا هذا النزاع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق الحكم الشرعي على الرؤية، والمراد برؤيته يعني أن يراه في البلد شخص أو أكثر، حيث إن الناس يتفاوتون في قوة الإبصار وفي سلامة العين وفي معرفة منازل القمر. فإن توافرت لدى شخص أو أشخاص فإنهم سيرونه، وإن تفاوتت بالضعف أو بعدم معرفة المطلع فقد يقع من ذلك التفاوت. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب هذه الأحاديث فقال: قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي رضي رحمه الله. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون يعني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل. قال وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب عن أم الفضل بنت الحارث عن أم الفضل بنت الحارث قال بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت أشأنا فقضيت حاجة فقضيت فأتيت الشام أو فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني عن دخول شهر رمضان متى كان، قال ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصام معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال لكن رأيناه ليلة السبت، فلم نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه يعني قبل 30. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي، يعني في أنه قال نكتفي أو أنه قال تكتفي، والقائل كما هو في هذا الحديث كريب الذي ناقش عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث. فهذا الحديث كأن فيه يعني إقرار بأن كل من شاهد الهلال يلتزم، ومن لم يشهد في تلك الليلة وشهده في الليلة الثانية التزم بها، على اعتبار أن لكل مكان منزلا ومكانة لرؤية الهلال، فكأن مبدأ اختلاف مطلع الهلال ورؤية الهلال أمر واقع وأقره عدد من أهل العلم في ذلك. وهذا الكلام مناسب للترجمة التي أوردها الإمام النووي لقوله أن لكل بلد رؤيته، وأنه إذا رأوا الهلال لبلد لا يثبت حكمه، لا سيما إذا كان ثمة بعد بين البلدين، وهي مسألة كما سمعتم محل خلاف ونزاع، ولهذا قال كثير من الفقهاء بما يسمونه مطالع الهلال، اختلاف المطالع، فقد يرى في بلد ولا يرى في آخر. لأن الهلال مرتبط بمسارات معينة، وبمطالع معينة، فقد تتفق الرؤية أو لا تتفق. لهذا مبدأ اختلاف المطالع يعني أمر معمول به في أوساط المسلمين، وفكرة اتحاد المطالع والاكتفاء برؤية في بلد ليصوم كل من يشارك هذا البلد في جزء من الليل هي من أمان المسلمين ومن مسائل حلمهم في تحقيقها. ثم قال، وهذا ما ظهر من قول كريب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعرضه عليه أنه لو اكتفى برؤية معاوية لكان أنسب، وهذا الأمر ربما كان في أيام معاوية رضي الله عنه، أيام ابن عباس وأيام أهل المدينة وأهل الشام، ربما كان يصعب تطبيقه لعدم إمكان التبليغ بوقت بداية الرؤية، والاختلاف جهد الناس في متابعة رؤية الهلال، وهم إلى الآن يبذلون الجهد في معرفة رؤية الهلال وفيما إمكانية إبلاغه إلى الناس في زمن واحد، لكنه بعد أن تطورت مسائل الاتصالات وأصبح الناس يعيشون كأنهم في قرية واحدة وظهرت الأجهزة والبيانات التي توصل المعلومات إلى الناس، يمكنهم أن يجمدوا أو يجندوا أنفسهم لتبليغ رؤية الهلال ممن رآه، بل إن المسألة لا تقتصر على من يشتركون في الليلة أو في جزء من الليل، بل ربما امتد إلى سائر العالم، فيتصور أن يكون الأئمة عند ذلك قادرين على أن يوحدوا الرؤيا والهلال والصوم في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وكان الإمام النووي رحمه الله قد علق على أحاديث هذه الأبواب فقال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال والفطر لرؤيته، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإذا أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو فأقدروا له، وفي رواية فأقدروا له 30، وفي رواية إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية فإن أغمي عليكم فقعدوا 30. قال: هذه الروايات فعدوا 30. قال: هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب، وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقال الطائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل، وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من رمضان كما سنذكره إن شاء الله. وقال ابن شريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. قال: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء أقدره أو أقدره، وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قول الله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. قال: واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل عدة 30، وهو تفسير ليقدروا له، ولهذا لم يحتمه، ولهذا لم يجتمع في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. ويؤكد الرواية السابقة فاقدروا له 30. قال المازري: حمل الجمهور جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فمعناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي. قال بتشديد اللام وفتحها، تشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد قامت وقد غامت السماء وغيمت السماء وأغامت السماء وتغيمت السماء وأغميت السماء. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا صوم يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح. هذا هو هذا في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد، فلا يجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. وقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وفي رواية الشهر 29 أو 29، معناه أن الشهر قد يكون 29، وحاصله أن الاعتبار بالهلال، فقد يكون تاما 30 وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد 30. قالوا وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة أشهر. وهذا أو في هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا، يعني حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على إبهامه. وقوله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال وبفتح الباء وتشديد الكاف. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب هكذا وهكذا وهكذا، قال العلماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب، ومنه النبي صلى الله عليه ومنه النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو نسبة للأم وصفتها، لأن هذه صفة النساء غالبا. وقوله سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة النصف، فقال له وما يدريك أن الليلة النصف، وذكر الحديث معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا، لأن الشهر قد يكون 29 وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف. وهنا إنما يصح على تقدير تمامه، وإنما يصح على تقدير تمامه. إيش عندكم؟ على تقدير إتمامه. ولا تدري أنه تام أم لا. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم الشهر، قال وبضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة، غمي وغمي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، قال فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة الله أو تفقد، لمن يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف الحمد لله ولا صادف عادة الله الحمد لله بكم الله سبحانه ولا صادف عادة الله فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، الحديث الآخر في سنة أبي داود وغيره إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له، فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث. وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادة ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف، فمن صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم، والله أعلم. ولا يعني أنه يجوز له أن يصومه على أنه من رمضان إذا كان هناك غيم، هذا ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله. قوله في حق في حلفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أزواجه شهرا، ثم دخل لما مضت 29 ليلة، قال الشهر 29، وفي رواية فخرج إلينا في 29، فقلنا له إنما اليوم 29، وفي رواية فخرج إلينا صباح 29، فقلنا إن الشهر يكون 29، وفي رواية فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، قال القاضي رحمه الله معناه كله بعد تمام 29 يوما، يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما. وقوله صباح 29 أو صباح الليلة التي بعد 29 يوما، وهي الليلة وهي صبيحة 30، ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29 كما صرح به في بعض الروايات، والله أعلم. ثم قال رحمه الله بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. في حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا، أن الرؤيا لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وقيل إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم يعني لزمهم وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا تعم الرؤيا في موضع جميع الأهل الأرض. فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس رضي الله عنهما بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرد لهذا، أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤيا لم يثبت حكمها في حق البعيد. قوله واستهل على رمضان، واستهل على رمضان قال هو بضم التاء من استهل استهل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.